بسم الله الرحمن الرحيم. والذين طغوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة Oh.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله الله الله الله الله حيث تعليك يا رب ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا صارعة أو تحل قريبا تصيبهم بما صنعوا صارعة تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله سبحانك يا رب يا سلام الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل الله الله الله يا سلام عليك يا ومن يضلل الله فما له Thank you.

طائر يطير بجناحيه أغير الله تدعون إن كنتم الله يعني شو محمد يا حلال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يا صدق يا صدق فيكشف ما تدعون إليه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان الله أكبر الله أكبر ما شاء الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى بعد الشيخ محمد. الله الله الله الله. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا سيدنا الله أكبر. فقضي دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله فقض عذاب القوم الذين ظلموا. فقض عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله ما شاء الله ما شاء الله. انفح يا رب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ولا هم يحزنون. إلا ما يوحى قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Thank you.